والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم، هذه الآيات الكريمات من سورة الشعراء، إلى بدءا من قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إلى آخر السورة. كنا عرضنا جملة من تفسير الآية الأولى قوله تعالى أو الثانية وأنذر عشيرتك الأقربين، وأورد ابن كثير طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه أنه لما نزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين أنه أمر علي أن يصنع طعاما وشرابا ويدعو أقرباءه صلى الله عليه وسلم. بقيت آخر الطرق، قال طريق أخرى، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسين ابن عيسى ابن ميسرة الحارثي حدثنا عبد الله ابن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله ابن الحارث قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا. قال ففعلت، ثم قال ادعوا بني هاشم. قال فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل أو أربعون ورجل. قال وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة بإدامها. قال فلما أتوا بالقصعة فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يرزقوا منها إلا يسيرا. قال ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رووا. قال وفضل فضل فلما فرغوا قال وفضل فضل فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام فقالوا ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اصنع رجل شاة بصاع من طعام فصنعت. قال فدعاهم فلما أكلوا وشربوا قال فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اصنع رجل شاة بصاع من طعام فصنعت. قال فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي.

قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة نعم. قال البخاري أيضا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان كأنه سلسلة على صفوان يعني سماع الملائكة للوحي نعم سماع الملائكة للوحي بما قضى الله من الأمر يشبه يعني سماعهم للسلسلة على صفوان فالتشبيه هنا تشبيه السمع سمعهم بسمعهم وليس تشبيه المسموع بالمسموع يعني ليس تشبيه كلام الله عز وجل بالسلسلة على صفوان إنما تشبيه سمعهم بسمعهم يعني حينما سمعوا كلام الله عز وجل في سمعهم يشبه سمعهم للسلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته فكلامه لا يشبه أي نعم لا يشبه ليس كمثله شيء إنما هذا التشبيه تشبيه سمعهم بسمعهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا نعم ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير نعم فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه يعني هكذا يصف ترادف الشياطين فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء نعم يصدق جميع كذبه بتلك الكلمة انفرد به البخاري وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجال من الأنصار قريبا من هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية إن شاء الله تعالى وقال البخاري نعم هو سرق السمع وفي ظاهره يزعم أنه عرف الوحي وهو كاذب في هذا نعم وقال البخاري وقال الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتحدث في العنان. نعم. والعنان الغمام للأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. مئة كذبة. نعم. وقال البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن سعيد بن أبي مريم عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. وقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان، فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله: والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحسن مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد عن يحسن مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان. نعم. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقوله: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. والشاعر يكذب، يعني الغالب أنه يكذب، ولهذا يقولون: أعذبه أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. الله المستعان. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهمون فيها مرة في شتيمة فلان، ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. أين يكذبون، ولهذا شياطين، هم شياطين. نعم. وقوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وإنهما تهاجيا، فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه. نعم. كان وهم السفهاء، فقال الله تعالى: يعني والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أكثر قولهم يكذبون فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر، فقال: ألا هل آتي الحسناء أن ألا هل أتى الحسناء، اسمع مني شوي، نعم، ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي. نعم. ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحدو على كل من سمي. نعم، إن شاء الله يفتح لنا ولكم البصر والبصيرة. الخط عندي ضعيف أو دقيق والبصر يحتاج إلى زجاجة. نعم. فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: أي والله إنه ليسوءني ذلك. ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أعد الآية. حاميم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نعم. أما بعد، فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. نعم. وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبدا، وقد قلت ما قلت. شوف، لم يقم عليه الحد، ولا قال أظن ذلك، ولكن هذا الكلام الذي قلته، أي نعم، يوجب عزلك. فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: لأن يمتلئ لأن, لأن, لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. اي نعم يقصد نعم الشعر الباطل. نعم. والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا قالها هنا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وذكروا الله كثيرا، قال: أنتم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال: أنتم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير برواية ابن إسحاق. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهما: والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وقال أيضا: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة رضي الله عنه قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله: يقولون ما لا يفعلون، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى قوله: ينقلبون. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد أن هذا استثناء مما تقدم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك أنه استثناء، ولكن هذه الصورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية شعراء الأنصار في شعراء الأنصار في ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها، والله أعلم. يعني ما من الذي تقدم مجيء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلها مرسلات، والمرسل من قسم الضعيف. نعم. ولكن هذا ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بدم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمه، كما قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوا، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال معاوية: تجعله كاتبا بين يدي؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. وذكر الثالثة. ولهذا قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قيل معناه: ذكروا الله كثيرا في كلامهم، وقيل في شعرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. وقوله: وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقتاده وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان رضي الله عنه: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك. أهجهم أو قال: هاجهم وجبريل معك. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وقوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كما قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال قتادة ابن دعامة في قوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. وقال أبو داود الطيالسي قال: حدثنا إياس بن أبي تميمة قال: حضرت الحسن. حدثنا إياس بن أبي تميمة. نعم. قال: حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني. ومر عليه بجنازة نصراني. فقال الحسن: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال عبد الله بن رباح عن صفوان بن محرز أنه كان ابن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى، حتى أقول: قد اندق قضيب زوري زوري قضيب زوره قضيب زوره وسيعلم يعني الذين يعني حنجرته وسيعلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال ابن وهب أخبرني ابن سري ابن الاسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون إذ بركان إذا بركان إذا بركباء إذا برك إذا بركاب قد أقبلوا إذا بركاب قد أقبلوا بركاب يعني ركاب خيل نعم أو نعم قد أقبلوا نعم فقاموا إليهم فإذا فضال بن عبيد فيهم فأنزلوه فجلس معهم قال وصاحب لنا قائم يصلي قال حتى مر بهذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فضال بن عبيد هؤلاء الذين يخربون البيت. وقيل المراد بهم أهل مكة وقيل الذين ظلموا من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم كما قال ابن أبي حاتم ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي قال حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعيد النهدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كتب أبي وصيته سطرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر حين يؤمن الكافر يعني إذا خرج من الدنيا لكن لا ينفعه إيمانه نعم وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون آخر تفسير سورة الشعراء والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.